قال له انتم تدعون انكم من مال رسول الله ومن نسل رسول الله ومش عارف ايه، مع ان رسول الله ما جابش ولا النسب يعني مقطوع. قال له كأنك لم تقرأ القرآن. قال له اي شيء في القرآن؟ اقرأ. ومن ذريته الى ان تقرأ وعيسى. عيسى من ذرية نوح. من اي؟ من اب ام من ام؟ قال له من ام. يبقى احنا من ذرية محمد ولا مش من ذريته؟ لا من ذريته.